هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع نهى بصيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم، وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. سيد محمد النقشبندي قارئ القرآن الكريم ومنشد ديني وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، وأحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني. النقشبندي يتمتع بصوت يراه الموسيقيون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات. هذا الصوت الأخاد والقوي والمتميز طالما هز المشاعر والوجدان، وكان وما زال أحد أهم ملامح شهر رمضان المعظم. النقشبندي هو واحد من أبرز من ابتهلوا ورتلوا وأنشدوا التواشيح الدينية. سيظل النقشبندي دائما من أروع الأصوات في الإنشاد الديني، وستظل الأجيال تستمتع بإنشاده وابتهالاته. في هذا الإطار كانت رواية النقشبندي لصاحبتها الكاتبة والصحفية رحمة ضياء. تعالوا مستمعي الأعزاء نتقابل مع رحمة ضياء ونسمع هتقول إيه عن روايتها. Because الكاتبة والصحفية رحمة ضياء. أهلا بيك يا رحمة. الحقيقة رواية النقشبندي أحدث إصداراتك والتي عرضت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، واللي فازت بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول. بداية قوليلي، لماذا النقشبندي؟ في البداية أنا كنت حابة أن أنا أعمل رواية سيرة متخيلة، لأني حسيت أن اللون ده من الروايات هقدر أجمع فيه بين مهاراتي كصحفية في القدرة على جمع المعلومات والتوثيق، وفي نفس الوقت أجمع ما بين شغفي وحبي للكتابة الأدبية. فكانت البداية القرار أن هي هتبقى رواية سيرة متخيلة، وبعد كده بدأت أدور على شخصية تكون حياتها ملهمة وفي نفس الوقت أكون بحبها. يعني الحقيقة كان المعيار الأساسي في الاختيار بالنسبة لي أن أكتب عن شخص أنا بحبه، حتى لو لم تتوافر عوامل جذابة كتير في تفاصيل حياته، لكن حبي ليه هيخليني أعرف أكتب الرواية بطريقة توصل للناس المشاعر اللي موجودة جوايا تجاه هذه الشخصية. يعني والنقشبندي اجتمع فيه الاثنين، يعني أنا بحبه جدا ومن الأصوات اللي أثرت في وجداني ووجدان ملايين الناس طبعا في العالم كله أكيد. وفي نفس الوقت لما تعمقت في رحلة حياته لقيت فيها قصص مدهشة وتفاصيل مثيرة وغنية دراميا وإنسانيا، فالحقيقة كانت توليفة يعني تستحق أن هي تتحكي والناس تعرف التفاصيل اللي موجودة في حياته يعني. أكيد. طيب، قيل عن رواية النقشبندي أن هي تميزت بعرض شيق وجذاب على، يعني في روايات كثيرة طبعا كل كاتب له طريقة في الكتابة، لكن تحديدا أنت عملتي حاجة يمكن ما تعملتش قبل كده أو ما تعملتش بنفس الشكل اللي أنت عملتي. كلميني على طريقة عرضك للرواية. أنا حاولت أن أنا يعني الرواية ما تبقاش بس مقتصرة على الجوانب الخاصة بالجوانب التاريخية اللي بتسرد قصص ومواقف من حياة الشيخ سيد، سواء قصص حصلت بالفعل أو قصص متخيلة تضيف أبعاد للدراما والسرد، لكن كنت حابة كمان أن يكون فيها رحلة بتاخدها بطلة الرواية اللي هي نصرة، سيدة على مشارف الأربعين من عمرها. هي بتعبر المرحلة دي بصعوبة، سن الأربعين في حياة كل ست يعني أعتقد من المحطات اللي بتتوقف عندها كل ست كثيرا، يعني تفكر هي إيه اللي عملته في حياتها وإيه اللي ما عملتوش وتعيد الحسابات في حياتها. فالبطلة نصرة بتقرر إن هي تكتب رواية عن الشيخ سيد، فبتسافر طنطا لأن هو قضى محطة كبيرة من حياته ومحطة مهمة من حياته في طنطا، ولكن هناك بتتعرض لحادث وبحيلة روائية ما بتلتقي بالشيخ سيد النقشبندي في سنة 2020 وبتدور ما بينهم بقى رحلة في طنطا وفي الإسكندرية، وبتدور ما بينهم نقاشات وبياخدوا مع بعض تجارب مختلفة بيتبادلوا من خلالها القصص. هي بتحكي له عن حياتها وهو بيحكي لها عن حياته، وبيلاقوا رغم اختلاف البيئات والأزمان اللي نشأ فيها كل منهم إلا أن في نقاط التقاء كتيرة بتجمعهم وبتجمع النفس البشرية يعني كلها عبر العصور ومختلف العصور يعني. فكنت حابة من خلال التوليفة ما بين الخيال وما بين الجزء التوثيقي إن الرواية تتقدم في طريقة جذابة تلمس حياة الناس، تحس لما تقراها إن هي فيها تفاصيل من حياتك ممكن تلهمك بطريقة ما. يعني نصرة لما هي كانت السيدة الأربعينية اللي حاسة إن حياتها انتهت ومفيش مجال فيها إنها تعمل حاجات جديدة أو تحقق إنجازات لنفسها بعيدا عن كونها زوجة أو أم، لما بتخوض الرحلة دي مع الشيخ سيد بتستلهم من حياته ومن فكرة انه هو بدأ يعمل في الإذاعة وهو عمره 50 سنة بعد ما بقى جد، يعني تخيلت بتستلهم من حياته العبر. يعني اقدر اقول انت تخيلتي حدوته شيقه ولطيفه كما تخلي الروايه بتاعتك، وفعلا يعني هو يمكن الحكي الحدوته في حد ذاتها بتلاقي عند القارئ وال يعني بتلفت نظره وبتجذبه ان هو يكمل الروايه. فقدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصمي، قصدتك من كل الجهات، إذا طال صمتي سبح القلب ضارعا وشع دعاء الحب وشع دعاء وقد ذاب عشق من جنانك في دمي حنانيك يا قصدت رحابا أنشد توبتي وأنت لنا الغفار من كل مأثم. فشبثت بالضوء الرحيم لعله يشد غريق النفس من بحرها الظمي. تعوذت يا ربي من الشر خاضعا ومن بسوى الرحمن طيب انت قلتي يا رحمه ان روايتك كانت رحله اكتشاف، يعني يمكن هذه الرحله خدت وقت اكبر بكتير من عمليه الكتابه نفسها. كلميني على يعني النقاط اللي تعبتك او اللي خلتك تدوري كتير على بال ما توصلي للنقط اللي انت عاوزاها. كان بالنسبة لي التحدي إن أنا ما عشتش في الفترة اللي عاش فيها الشيخ سيد النقشبندي. هو توفى قبل أكتر من 45 سنة، فظروف بقى مجتمع مختلف في الأفكار، في اللغة، طريقة الكلام، في الأحداث السياسية الاقتصادية والاجتماعية، كل الجوانب مختلفة أنا ما عشتهاش. فما كنتش عايزة إن أنا أستغرق في الخيال، فاللي يقرأ الرواية يحس إن هي بعيدة عن واقع المجتمع ده. فأخدت فترة طويلة في القراءات إن أنا أعرف الظروف اللي عاش فيها بكل جوانبها، المقرئين والمنشدين اللي زملوه وسبقوه. سبقوه وتأثر منهم أو خلينا يعني بعض. خلينا نقول كانت فترة إيه، فترة الخمسينات ولا الستينات الفترة البدايات؟ الفترة اللي بدأ يشتهر فيها، يعني أنا الحقيقة مريت سريعا على كل الفترات اللي عاش فيها عشان أعرف الظروف المختلفة. هو اتولد في سنة في العشرينات من القرن الماضي يعني، وكانت أبرز المحطات في حياته اللي عاش فيها وعمل قدم أعمال للإذاعة وللتلفزيون من فترة الخمسينات والستينات والسبعينات اللي بدأ يعمل فيها كمنشط سواء قبل انضمامه للإذاعة أو بعدها. فالفترة اللي ركزت عليها قوي هي فترة الخمسينات والستينات والسبعينات. طيب يعني هذه الفترة كيف أثرت الأحوال الاقتصادية والسياسية في حياته وفي شخصية النقشبندي، بعيدا بقى خالص عن موضوع الإنشاد والابتهالات؟ يعني نقدر نقول ان يعني هذه الفترة، يعني هذه الأحوال الاقتصادية والسياسية اكيد كان ليها دور مهم جدا في تشكيل شخصيته. صحيح، هو كان يعني من قراءاتي برضو، لأن أنا يعني لم أتحدث مع الشيخ سيد، فكل ما كتبته في خلال الرواية ديت من خلال المعلومات اللي أنا جمعتها عنه من أرشيف الصحف، الكلام اللي اتكتب عنه طبعا. فهو كان يعني ما كتب عنه أنه هو كان بيحب القراءة جدا، فكان مثقف ومكتبته يعني بتملى حيطة كاملة من الكتب لمختلف الكتاب المهمين اللي كانوا في عصره. فهو كان إنسان مثقف، كان داعم للفن. يعني من الأخبار اللي قريتها مثلا عنه أنه هو شارك مرة في حفل من حفلات أضواء المدينة، كان خاض تجربة التمثيل في فيلم كان اسمه الطريق الطويل، لكن المخرج بتاع الفيلم توفى قبل استكمال الفيلم فتوقفت التجربة ديت. فهو عاش تفاصيل مختلفة، وكان مثقف زي ما قلت لك، ومحب للفنون وقارئ للقرآن ومثقف فنيا. الظروف السياسية كمان قدم مجموعة من الابتهالات وقت الحرب اللي مرت بيها مصر، فتأثر وشارك بدور وطني في الأحداث يعني اللي مرت بيها مصر فيما يخص الأحداث السياسية. أكيد الظروف الاقتصادية كنت حابة برضو أعرفها عشان أعرف إلى أي مدى أثرت على حياته وتكوينه، أتخيل صورة لشكل حياته قبل الشهرة وهو لسه قارئ في مسجد صغير في بلده. كان مهم بالنسبة لي أن أنا يعني أدرس كل الجوانب علشان أقدر أوصل إلى قدر ما صورة صادقة عن الفترة اللي هو عاشها في حياته، وشكل الناس كانت بتلبس إيه، هو كان متمسك بالزي بتاعه برغم التحولات اللي مر بيها، الموضات المختلفة في مصر في الستينات وفي السبعينات وقبلها في الخمسينات، لكن هو فضل متمسك بزي التقليدي، الجبة والقفطان والعمامة والجلابية. فكرة كان هو شايف الناس ازاي حواليه وهم شايفينه ازاي. فكمان كان في قراءات متعلقة بالطريقة الصوفية اللي هو بينتمي ليها، هو بينتمي للطريقة النقشبندية. فكمان قعدت فترة طويلة أقرأ في تاريخ الطريقة النقشبندية، أفهم تعاليمها اللي أكيد أثرت على وجدانه وطريقة تفكيره. كان محب كمان في طفولته، كان بيلف مع والده الموالد، فبرضو دي من الحاجات اللي أكيد أثرت في شخصيته وتكوينه. هل كان والده برضو زيه كده منشد ديني؟ لا، والده كان أحد شيوخ الطريقة النقشبندية. نعم، يعني برضو قريب يعني شوية من هو اللي شجعه على الثقافة الدينية. أحد الحوارات كان بيقول إنه هو والده هو اللي دخله في مجال قراءة القرآن الأول، وبعدها منها بدأ يدخل مجال الابتهالات والإنشاد الديني، لأن في الفترة اللي هو عصرها كان أغلب المقرئين منشدين، يعني كان الاثنين بالضرورة مرتبطين ببعض، يعني كثير منهم مش كلهم طبعا. لكن هو بداياته كانت كقارئ القرآن الكريم، ويعني وممكن أقول منشد ديت مرحلة لاحقة بعد كده. النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها، النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. منشدين معاصرين أكيد للنقشبندي في بداياته قبل ما هو يخش مرحلة الإنشاد، أكيد هو كان شايفهم وممكن تكوني تعرضتي لهذا في قراءاتك. كيف كان يراهم؟ يعني كان بيقول إيه؟ كان شايفهم إزاي؟ كان رأيه إيه في الإنشاد قبل ما يخوض التجربة؟ هو من المرشدين اللي كانوا مؤثرين عليه، ويعني بيتبع خطاهم الشيخ علي محمود، وبعد كده الشيخ محمد رفعت كان بيحبه جدا وكان بيلقبه دايما في الحديث عنه بالزعيم. فهو كان بيتأثر بيهم، ومن المذهل كمان ان هو يعني ثقافته الموسيقية في التنقل ما بين المقامات وكذا أخذها بالطريقة السمعية يعني من غير دراسات، فكانت موهبة ربانية. يعني في أحد حواراته كان بيقول إن هو لما بيقف على المسرح وبيتفاعل مع الناس بيفيض عليه ربنا من النغم، فيبدأ يتنقل من مقام لمقام، كل دوت من خلال السمع بس. نعم، يعني معنى كده تأثر طبعا بيهم، تأثر بيهم، لكن أداؤه بقى هو تأثر بيهم من الناحية الوجدانية ومن السمع زي ما انت بتقولي، لكن في الأداء كانت له شخصياته المتميزة أكيد طبعا، يعني كان مختلف عنهم إلى حد ما في في في النطق والأداء وكده. طيب مين من يعني انت بتقولي انه كان من اكتر المنشدين اللي هو كان متأثر بيهم الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت، هل تبناه واحد منهم لما بدأ يدخل في موضوع الانشاد؟ على حد علمي لا، يعني الشيخ سيد فضل لفترة طويلة من حياته بيحاول ان هو يترك ابواب الاذاعة علشان تعتمده كقارئ او كمنشد، لكن ما كانش بيحالفه الحظ لحد ما زي ما قلت لحضرتك كان على مشارف الخمسين وبقى جد، فهو يعني خاض رحلة من الكفاح ومن السعي. يمكن كان مشهور على مستوى مصر من كتر ما لف محافظاتها من شمالها لجنوبها قبل ما تعتمد الإذاعة ويلاقي حظه من الشهرة والمجد اللي هو حققه في السنوات الذهبية في حياته يعني. شخصية النقشبندي الحقيقة شخصية ثرية جدا، وانت في روايتك تناولتي مراحل مختلفة منها، يعني كلميني على أكتر مرحلة ثرية جدا قابلتيها. الفترة طبعا اللي هو بدأ فيها بقى يعمل في الإذاعة ويخوض تجارب مختلفة جديدة عليه، وقدم لنا كل الابتهالات العظيمة اللي ما زالت موجودة ونسمعها في رمضان وبتتعرض في كل وقت. فدي كانت أكتر فترة يعني بعتبرها الفترة الذهبية في حياته، آخر 5 أو 6 سنين من حياته يعني. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. إن كان لا يرجوك إلا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. يا رب أدعوك ربي، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما شبابي كان لي تجربة مع بليغ حمدي، ويمكن هي التجربة دي كانت من الصعوبة ان هو يخرج من الابتهالات الدينية. الابتهال معروف ان هو يعني شوية مش مصاحبه للموسيقى او اي آلة موسيقية، لكن علشان يدخل في مرحلة الانشاد ومعاه موسيقى ومعاه آلات موسيقية اكيد ده ما كانش سهل بالنسبة له. ما كانش فيه بقى تجربة تانية غير هذه التجربة مع بليغ حمدي في هذا مجموعة من الابتهالات بعدها، لكن ما كانتش يعني ليها نفس الحظ من الشهرة زي ابتهال مولاي. يا من له ستر علي جميل، هل دراستك وبحثك في حياة النقشبندي، أيهما أقرب إليه بقى أو حبه أكتر، الابتهالات ولا الإنشاد الديني؟ قصدك القرآن ولا القراءة؟ لا القرآن أنا لا الابتهالات، على اعتبار إنه الابتهالات بتبقى غير مصاحبة لآلات موسيقية، إنما الإنشاد بيبقى مصاحب لآلات موسيقية. فهل قابلتي في قراءاتك هو حابب إيه أكتر؟ لا الحقيقة، بس يعني أتصور إنه هو زي ما قلت لك كان مثقف سماعيا وعنده تشجيع وحب للفنون، وكان بيحب أم كلثوم جدا، وفي أحد التسجيلات الإذاعية النادرة غنى أغنية من أغنياتها. فأعتقد إنه هو يعني كان مدرك إن اللحن ممكن يساعده الابتهال يبقى أقرب لقلوب الناس ويعيش أكتر. أعتقد يعني في تصوري. طيب رحمة، أكيد برضو قربتي من النقشبندي الإنسان، كيف كان؟ هو كان يعني محب جدا لأسرته وعائلته، في حوار من الحوارات يعني كان بيتحدث عن زوجته وكان بيصف قد إيه إنه هو بيحبها ولما بتبعد عنه بيشتاق إليها. يعني لما قريت الحوار ده تفاجأت إن هو أنت رومانسي يا شيخ سيدة. فكان محب جدا لأسرته ولزوجته وأولاده، وكان يعني ليه طرائف كده على المستوى التعامل بقى مع أصدقائه ومع الناس عموما يعني. فكان شخصية مرحة ومحبة للناس، وكان يعني ليه مواقف كتيرة جدا عن مدى سخائه، وان هو كان طول الوقت يعني الفلوس اللي معاه مش ليه، يعني دايما المحتاجين او السائلين بيعرفوا هو فين ويروحوا للمكان اللي هو فيه علشان عارفين ان هو يعني هيطلع لحد اخر جنيه في جيبه من غير ما يكون مهتم ان هو يكون عنده أملاك أو بيوت. ولحد وفاته هو ما كانش عنده بيت تبليك مثلا أو قطعة أرض ملك أو أملاك كبيرة تركها لأسرته. فهو كان شخص يعني من الأشخاص الملهمة جدا والخيرة والحنينة. طيب الحقيقة أن النقشبندي بهذا الوصف هو أسطورة عصره طبعا، يمكن لم يتكرر حتى الآن الصوت زي صوته، أداء زي أداؤه. هل ترى رحمة في روايتها أن فعلا النقشبندي صوت لم يتكرر؟ طبعا، يعني أنا بالنسبة لي هو من أفضل الأصوات اللي أنا بحب أسمعها للمجتهدين والمقرئين، وهو كان صوته ملائكي، يعني تحس إن هو كأنه جاي من الجنة مش من عالم البشر بتاعنا يعني. الحقيقة يا رحمة روايتك رواية متميزة، لأنك اخترتي شخصية متميزة جدا يمكن لم يسلط عليها الضوء كثيرا قبل كده. يعني لو هتكرري هذه التجربة هتكرريها ازاي؟ يعني من الصعب اكرر التجربة يعني بالنسبة لي، لكن لو حابة اكتب عن شخصية تاني، فالشيخ محمد رفعت من الشخصيات، وانا يعني بعمل قراءات قد ايه هو جميل، وبرضه في حياته فيها قصص ملهمة كتير، وكان في أجزاء يعني عانى فيها في حياته في أواخر حياته بعد ما أصيب بمرض في حنجرته. في قصته يعني جوانب ملهمة كتير، وكان مثقف، كان بيسمع اسطوانات لبيتهوفن وموزرت والموسيقيين العالميين، وكان برضو عنده نوادر وحكايات وقصص كتيرة مثيرة يعني. فلو فكرت ان انا اقرر التجربة اعتقد ان ممكن اعمل تجربة عن الشيخ رفعت، لكن يعني كروائية اعتقد من الصعب ان انا يعني امشي في نفس الاتجاه تاني، يعني اقرر التجربة مرة تانية، بس ممكن اكتب عنه كصحفية بقى يعني في مرة من المرات. نعم، الكاتبة والصحفية رحمة ضياء، انا الحقيقة ببارك لك على نجاح روايتك نقشبندي، وإن شاء الله بإذن الله يعني تمتعينا برواية تانية إن شاء الله في قريب. أنا شكرا جدا لك يا أستاذة. قمر 14 14 طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد. ست الستات وما فيش مجالات إلا واسمها علم فيها. ضحكة بينور أي مكان وخيالها يقرب كل بعيد. شيالة هم بخف الدم وكل الناس سند عليها. حقك تحتر في نجاح من نار وصلت له في يوم ست الستات. بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات. تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة ضلع الأولى. دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة. إيه شديدة وجد وبرضه مسلي الحنية. وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. سلام أو راح بال البيت كله. وفي وسط الأرض شريكة جهد الجزء عشان كانت ضله. سموها حياة أو بر نجاة. ويا بخت حقيقي اللي مسنداه. ده عليها ذكاء مش أي كلام لو بكرة تعقد بتحله. عشانها كمان بالذات. تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة ضلع الأولى. دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة. تلاقيها شديدة وجد وبرضه مسلي الحنية. وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيلة، مها منير وهيان فاروق. وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصريه.